سلم يعني. السلام عليكم. عم خير دون. سيب. هوني بو. عبد الله فين يا مصطفى. خد من عندك قلبه الباب الثاني مفتوح. هل خد من هنا؟ يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا. إن شاء الله تعالى تقويم الإخوة الذين ينكرون غير التصوير فقد عاد تصوير مفقودا. الرجاء على التصوير المؤمن وان رجاء الجبر الله اذا كان امكان يضع على مكان ثابت فما لا يضع في ذلك الجبر المرجوع Thank you.

فإن ذلك أشد من ذنب القتل. أي يقولون بأن هذا من الغرور ومن العجب الذي هو أعلى من القتل. هكذا فسرها فريق من أهل العلم عليهم رحمة الله. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه يوما وفي يده كتابات. رفع كتابا باليمين وقال: هذا كتاب فيه أسماء أهل الجنة لا يزيدون واحدة، وهذا كتاب، ورفع الكتاب بالشمال أي الثاني، قال: وهذا كتاب فيه أسماء أهل النار لا يزيد لا ينقصون واحدة. فبكى صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم: في أي القبضتين أنت وفي أي القبضتين أنا؟ هل كنا في الكتاب الذي في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم في ناحية اليمين أم كنا في ناحية الشمال؟ الواحد فينا إذا أطلق لحيته وواظب على صلاته، والله أعلم بصلاته، هل يخشع فيها؟ هل يخلص فيها؟ هل هي على هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وإذا كان يصوم يوم الاثنين والخميس مثلا، وإذا تصدق بصدقة، وإذا بنى مسجدا، ظن أنه في أعلى عليين، وإن لم يكن مع سيد النبيين صلى الله عليه وسلم فأين يقول؟ بكل غرور وبكل عجب. تأملت كلمة أم المؤمنين عائشة وهي زوج رسول الله صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي الجنة، وهي تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. كيف كانوا يفكرون؟ كيف كانوا يعملون؟ وهي تقول: يا ليتني كنت نسيا منسيا. عمران بن حصين صحابي من صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: يا ليتني كنت رمادا تغروه الرياح. أبو عبيد بن الجراح أمين هذه الأمة رضي الله عنه ومن العشرة المبشرين بالجنة كان يقول: يا ليتني كنت شيئا من بهيمة الأنعام، يا ليتني كنت كبشا يذبحني أهلي ثم يأكلونني ويحسو مرقي. هكذا كانوا يقولون. أين نحن من هؤلاء؟ أتأمل وأضرب كفا على كف. سفيان الثوري هذا العالم، هذا الزاهد، هذا الورع يبكي بكاء مرا ويدخل عليه أصحابه: ما لك يا سفيان؟ يقول: والله أخشى أن أكون في أم الكتاب شقيا، أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت، أخشى أن أسلب الإيمان عند الموت. بل بعض الصالحين عليهم رحمة الله كانوا يتأملون هذه الأشياء ويرون هذه الأشياء فكانوا يفكرون في الخاتمة، فلذلك تعلقت قلوب الصالحين بحسن الخاتمة وبسوء الخاتمة عنوان اللقاء: الأعمال بالخواتيم. الأعمال بالخواتيم. رجل كان لباسا للقبور، والله أتعجب، وهو رجل واحد في مجتمع من المجتمعات المسلمة، وبالرغم من ذلك يقول: والله كان إذا دفن الرجل أو المرأة كنت أنبش القبر وآخذ الكفن وأبيع هذا الكفن ولا أنظر لموت ولا قبر ولا غيره. والله العظيم ما دفن أحد إلا ووجهه أهله إلى القبلة، وحينما أفتح القبر عليه بعد أن ينصرف أجد وجهه قد تحول عن القبلة. والله رأيت من هذه الأنواع 100 ميت تحولت وجوههم عن القبلة، فكانت سببا في توبة هذا الرجل بعد 100، بعد 100 رجل. من أنت عند الله؟ أين قلبك من الله؟ أين إيمانك بالله؟ أين عملك لدين الله؟ أين أنت يا مغرور؟ يا من أعجبت بعملك وأعجبت بتصرفاتك ولا تدري هل قبل منك حسنات؟ هل غفر لك سيئات؟ وما منا إلا وله حسنات وله سيئات، لا ندري هل قبلت الحسنات؟ هل تتغفر السيئات؟ ماذا إذا وقفنا بين يدي رب الأرض والسماوات وقد جعل في القيامة زفرات وفي الحشر حسرات وعند الصراط عثرات، وعند الميزان عبرات، والكتب تحوي أخف أخف النظرات، والحسرة العظمى عند عرض السيئات. فريق يوم القيامة يرتقون الدرجات، وفريق آخر يهبطون الدرجات، وما بيني وبين ذلك إلا أن يقال فلان مات، أخشى أن أطيح، رب ارجعون، فيقال العمر فات، تبا لهذه الدنيا التي أشغلتنا عن ربنا وأشغلتنا عن إسلامنا، أولها عناء وآخرها بلاء، حلالها حساب وحرامها عقاب، تبا لهذه الدنيا إن أضحكت قليلا أبكت كثيرة، إن أسعدت قليلة أشقت كثيرة، إن أفرحت أيام أحزنت أعوام، وأين أنا وأنت من ذلك؟ لا أريد أن أطيل في مقدمتي، أريد أن أتكلم عن الأسباب التي بسببها تسوء الخاتمة عياذا بالله جل جلاله. أما تخاف من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم حينما قال إن أحدكم رجل أو امرأة، إن أحدكم يعمل بعمل أهل الجنة، يحفظ القرآن، يعمل بعمل أهل الجنة، يصوم، يعمل بعمل أهل الجنة، يجاهد، يعمل بعمل أهل الجنة، يدعو في سبيل الله، يعمل بعمل أهل الجنة، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب، فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. أين أنا وأنت من ذلك؟ أين نحن من هذه الأحاديث النبوية عن سيد البشرية صلى الله عليه وسلم؟ إخواني، قسم العلماء سوء الخاتمة إلى قسمين، وحينما قرأت القسم الأول شعرت بأن دقات القلب أصبحت تسرع، وخشيت على نفسي، والعلماء يقولون من الناس من يعيش في هذه الدنيا في غفلة عن بعض أوامر ربه، عن بعض أوامر ربه، لا عن كل الأوامر، عن بعض أوامر ربه، فيبتليه الله جل وعلا بالشك فيه عند الموت، أو بجحوده عند الموت، أو بتكذيبه عند الموت، لكي يحجب عن الله أبدا. يكفر. ربطت ذلك بكلام الإمام أحمد في قول الله جل وعلا: فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. قال: أتدرون ما الفتنة؟ الشر، يبتلى بالشر ثم يقبضه على ذلك عشان يبقى خالد مخلد في النار. طب وما دون ذلك؟ عياذا بالله يميته على المعاصي دون توبة. أول خطر من الأخطار، أول خطر من الأخطار تتسبب في سوء الخاتمة. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم وأذكره: إنما الأعمال بالخواتيم. سوء المعتقد، نعم سوء المعتقد. هل وحدت الله حق التوحيد؟ هل آمنت بالله وبكتبه وملائكته ورسله بأركان الإيمان على ما يرضي الله لا على ما يرضي هواك، على ما سنه رسول الله عليه الصلاة والسلام لا على ما سنه أهل الابتداع وأهل الأهواء؟ جهم بن صفوان صاحب بدعة قبل الجهل ما كانوا يتكلمون إلا في أمور فعل الكبيرة، مؤمن ولا غير مؤمن، ومش عارف إيه، والذين شايعوا علي ولا الذين وقفوا أمام علي، المسألة لم تتكلم عن ذات الرب العلي. وفجأة يخرج جهم بن صفوان بشبهة: إن أثبتنا صفات الله فقلنا بأن الله يسمع كسامعه، بأن الله يسمع، بأن الله يبصر، بأن الله يعلم، بأن الله حكيم، بأن الله قدير، بأن الله قوي، سنمثله بالمخلوقين. فلو قلنا يسمع يبقى كسمع المخلوق، وان قلنا يبصر يبقى كبصر المخلوق، وان قلنا هو حكيم يبقى كحكمة المخلوق، ليس كمثله شيء وهو السمع البصير. دخل بهذه الشبهة فقيل له: ما اسم ربك؟ قال: لا اسم له. ما صفة ربك؟ قال: لا صفة له. وصل الى ان يقول: لا اسم ولا صفة. تقدم اليه بعض الملاحدة الذين يقولون: لا اله، مفيش اله، والحياة مادة. لا اله والحياة مادة. تقدموا اليه وقالوا: يا جهل، صف لنا ربك الذي تعبده، وصف لنا من ربك الذي تعبده. ظل يفكر امامهم: رب الذي اعبده، رب الذي اعبده. طب دعوني افكر، اي ضلال هذا واي انحراف هذا؟ قال: هو الله احد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد. هو الله الذي لا اله الا هو، الملك القدوس السلام، ما يعرف ان ينطق، ابتداع، اهواء، سمع فقط. قال: دعوني افكر. جلس وحبس نفسه 40 يوما، ثم خرج لكي يقابل القوم. قالوا: يا جهل، صف لنا ربك. قال: ربي في هذا الهواء، عياذا بالله جل وعلا. ويموت على هذا المعتقد، يموت على هذا المعتقد، الابتداع ومخالفة النبي صلى الله عليه وسلم. عمر ابن علي الحموي ابن فارس، ذكي من الأذكياء، يقول ابن تيمية: هذا الرجل أعطاه الله نصف ذكاء أهل الدنيا، فهو أشبه بخنزير على صنية من ذهب. هذا الرجل الذي يقول بالاتحاد والحلول بأن الإله قد حل في العبد، يعني ربنا جوه العبد. هو الذي قال: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت رب فذاك عبد، وإن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. العبد رب والرب عبد، إيه الكلام ده؟ يقول: الرب عبد والعبد رب، يا ليت شعري من المكلف، إن قلت عبد فذاك رب، وإن قلت رب أن يكلف. إيه ده؟ هو اللي قال: ما الكلب، الكلب والخنزير إلا إلهين، وما الله إلا راهب في كنيسة. هو الذي قال ذلك، قال بهذا المعتقد الفاسد. هذا الرجل قال بأسلمت، وصل إلى أسلمة إبليس عياذا بالله، وفرعون، شوف المغالاة وإلى أين وصل. وبالرغم من ذلك، حينما مات، يا إخواني أتدرون ما الذي جرى وما الذي حدث؟ دخلوا عليه وتلاميذه وطلابه، ينظر يمنه وينظر يسره وهو يعاني من السكرات، ويقول: لو أن منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي. اسمع، لو أن منزلتي في الحب عندكم ما قد لقيت فقد ضيعت أيامي، أمنية ظفرت نفسي بها زمنا، واليوم أحسبها أبغاض أحلامي. ثم اسود وجهه وصرخ صرخة عظيمة، ثم فاضت روحه إلى الله جل وعلا. ما السبب؟ سوء المعتقد. إلى الآن نذبح لغير الله، وننذر لغير الله، ونتوكل على غير الله، ونفوض لغير الله، ونثق بغير الله، ونتحاكم لغير شرع الله، ثم نقول: لا إله إلا الله. أين أنت من لا إله إلا الله؟ سوء المعتقد واحد. اثنين، مخالفة الظاهر للباطن، بسببها ستسوء الخاتمة. أحذره وأحذرك يا من خالف الظاهر الباطن. أقابلك في المسجد، ازيك يا أخي، جزاك الله خيرا، نسألك الدعاء، تذكر الله خيرا. الإخوة راحوا، الإخوة جم. أين أنت إذا اختليت بمحارم الله انتهكتها؟ محرمات، أكل حرام وسعي في الحرام وامتداد يد للحرام، مخالفة الظاهر للباطن بكبر بعجب برياء. هذا الرجل الذي ظل يدافع مع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى قال الصحابة رضوان الله عليهم: ما أجزأ فينا اليوم مثل فلان. فقال صلى الله عليه وسلم: أما إنه من أهل النار. تعجب الصحابة. الرجل قاتل قتالا مريعا في الصف مع الرسول صلى الله عليه وسلم ويقاتل أعداء الله، وما أجزأ واحد منهم مثل هذا الرجل ويقال إنه من أهل النار. فبدأ واحد من الصحابة ينظر ماذا يصنع هذا الرجل، ونزل في أرض المعركة وضرب يمنة ويسرة، ويأتي الرجل يأتي فيه سهم فيعتمد على يديه ثم ينزل لكي يقتل نفسه. فانطلق الرجل وهو يقول: يا رسول الله يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الرجل الذي ذكرت آنفا حدث منه كيت وكيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أشهد أني رسول الله عليه الصلاة والسلام. مخالفة الظاهر للباطن. عبد الله بن إسماعيل، هذا الرجل من علماء مصر، انتقل إلى القصيم في السعودية وجلس هناك فترة طويلة من الزمن، حتى كان ينادى بين الناس ويقال له عبد الله القصيمي ونسي المصري عبد الله القصيمي. تفوق في العلم، يقولون كان يحفظ الكتب الستة كما يحفظ أحدنا فاتحة الكتاب. وبالرغم من ذلك ألف مؤلفات عديدة، منها الصراع بين الإسلام والوثنية، قصد بذلك الرد على الصوفية وعلى شبهاتهم التي يتعلقون بها، رد عليهم في مجلدين. حتى قال الشيخ عبد الظاهر أبو السلح إمام المسجد الحرام آنذاك فيه أبياتا، وقال: ألا لله ما خط اليراع، ألا لله ما خط اليراع، لنصر الدين واحتدم الصراع. لأن الكتاب اسمه الصراع بين الإسلام والوثنية، واحتدم الصراع، صراع لا يماثله صراع تميد به الأباطح والتلاع، صراع بين إسلام وكفر يقوم به القصيمي الشجاع، خبير بالبطولة عبقري له في العلم والبرهان باع، يقول الحق لا يخشى ملاما، وذاك عنده حسن المتاع أو نعم المتاع. يريك صراعه، أي الكتاب يريك صراعه أسدا هصورا، له في خصمه أمر مطاع، لقد أحسنت في رد عليهم وجئتهم بما لا يستطاع. هذا الرجل الذي كان عالما في يوم من الأيام وقيل عنه هذه الأبيات وأكثر من هذه الأبيات، مات مرتدا عن دين الله جل وعلا، مات وهو يقول لا إله للكون. ألف كبرياء التاريخ في مأزق. العرب ظاهرة صوتية، العالم ليس عاقلا. فرعون يكتب صفر التاريخ. الكون، هذا الكون مع ضميره كتب ومؤلفات. هذه الكتب يصف فيها الإله بأنه احتل عقول البشر ويسب فيها في رسول الله صلى الله عليه وسلم. اضطرب الناس كيف، وهذا عالم من العلماء، كيف وصل إلى ما وصل ويرتد عن دين الإسلام؟ ما الذي جرى له؟ قال بعضهم: ضحكت عليه الشيوعية أغرته بالمال ففعل ما فعل. قال آخرون: بسبب المناصب التي غروا الرجل بها أو بسبب النساء. لكن حينما تتبع فريق من العلماء هذا الرجل علموا أن السبب هو الكبر، تتكبر على مين انت؟ مين انت؟ مين الكبر؟ يقول الرجل عن نفسه: لو ان ما عندي من العلم والفضل يوزع على الافاق اغنى عن الرسل. اللي عندي من العلم والفضل لو اتوزع على الدنيا كلها يبقى احنا مش عايزين رسل. لو ان ما عندي من العلم والفضل يوزع على الافاق اغنى عن الرسل. قال عن نفسه: لو انصفوا، اي الناس، لو انصفوا كنت المقدم في الامر، ولم يطلبوا غيري لدى الحادث النكر، ولم يلجأوا إلا إلي إذا ابتغوا رشادا وحزما يعذبان عن الفكر، ولم يذكروا غيري متى ذكر الذكاء، ولم يطلبوا غيري لدى غيبة الضرر، فما أنا إلا الشمس في غير برجها، وما أنا إلا الضرر في لجاج البحر. كبر كبر. مات مرتدا عن دين الإسلام. يبقى سوء المعتقد، الكبر، ثلاثة من ضمن الأسباب التي بسببها تسوء الخاتمة عياذا بالله: الانغماس في الدنيا وفي شهوات الدنيا. انغماس في الدنيا وفي شهواتها. هذا الرجل الذي كان منغمسا في دنياه جمع ما جمع وكان ما كان في غير طاعة العزيز سبحانه وتعالى. حينما مات والله العظيم يلقنوه بلا إله إلا الله ويقول: آه آه والله ما أستطيع، آه آه والله ما أستطيع. ما السبب؟ وهذا الذي كان مندمجا مع الشطرنج والجمهور على تحريمه وكان يخالف حتى العلماء الذين قالوا بالجواز ما كان ينفذ شروطهم، خلاص انغمس في ذلك بعيدا عن شريعة الله سبحانه وتعالى. وهو يموت يقولون: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: شاه رخ غلبته، شاه رخ غلبته، شاه رخ غلبته، ويموت وهو على هذه الكلمات. عاش على ذلك، مات على ذلك، عاش على ذلك، مات على ذلك عياذا بالله سبحانه وتعالى. هذا الرجل صاحب الملايين دون ذكر الاسم في دولة من دول الخليج، وعنده زوجته في الحلال، يخرج الى دولة اوروبية لكي يجلس شهرا هناك مع النساء والخمور عياذا بالله جل وعلا، وفي ليلة حمراء وفي ليلة سوداء سوداء مع عاهرة من العاهرات يفعل ما يفعل. مات وهو يفعل جريمة الزنا، وقد ذهب عقله بسبب الخمر، ووضعوه في تابوت وإلى الطائرة ويستقبلوه في المطار، وحينما فتحوا التابوت لكي يروا هو الرجل أم لا، وجدوا وجه الرجل أسود كالقار مع أنه كان أبيض من اللبن. أعوذ بالله، أعوذ بالله. العشق المحرم، العشق المحرم. ما تحب امرأتك يا أخي، حب امرأتك يا أخي، قول والله مش قادر أستغنى عنها وهي مش قادرة تستغنى عنه، والتليفون عليك اسم كم بنت، والبنت تجلس في السيارة والله العظيم نسمع هذا، تقول لها: انت عارفة لغاية دلوقتي من اول الدراسة لغاية دلوقتي فات شهر، علقت ثلاث ولاد، علقت ثلاث ولاد، ان شاء الله ان لم تتوبي تعلقك، يعلقك ربنا في جهنم لو ما تبتيش. وانت عملت ايه؟ ضحكت على فلانة ومشيت معاها، وضحكت على علانة، بصت فلانة وحضنت فلانة، وقعت في الفاحشة، والله هتتحاسب، هتتحاسب على كل لمسة وعلى كل قبلة وعلى كل فعلة ان لم تتب الى الله سبحانه وتعالى. عبد بن عبد الرحيم كما يقول ابن كثير رحمه الله في البداية والنهاية سنة 278 رجل من حفظة كتاب الله سبحانه وتعالى ينزل في أرض المعركة ليقاتل، يرى امرأة من الروم أعجب بها وظل مع هذه المرأة ووقع في حبها وفي غرامها إلى أن تنصر من أجل هذه المرأة، تنصر وحافظ لكتاب الله، تنصر وحزن المسلمون لذلك حزنا شديدا على هذا الرجل. كانوا إذا مروا عليه بعدها يقولون يا عبد يا ابن عبد الرحيم ماذا نفعك حفظك للقرآن، ماذا صنعت بالقرآن؟ قال والله أنسيت كل آية إلا ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين، ذرهم يخوضوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الشاب الذي قصصت قبل ذلك قصته وضحك على فتاة وهي ذاهبة إلى مدرستها والفتاة مضطربة لا تريد أن تنطلق مع الشاب، تقول لا أريد أن يراني أحد، يقول لا تعالي نخرج تعالي. قالت طيب أريد أن أذهب إلى مكان لا يرانا أحد فيه. هو ظن أنها تريد الفاحشة معه أو أن تختلي به وهي خائفة تريد أن لا يراها أحد من الناس، أن لا يراها أحد من الناس. تجرأ هذا الشاب الذي طبق عليه عياذا بالله واستولى عليه الشيطان وأطبقت عليه شهوته، قال لها سأذهب بك إلى مكان لا يرانا الله فيه، ربنا مش هيشوفنا فيه، وينطلق بسيارته إلى مكان ما والله يراه والله يسمعه والله خبير بحاله والله يعلم بحاله، وهو يقبل بالفتاة ويفعل ما يفعل وهو يفعل جريمته. قدر الملك جل جلاله وتقدست أسماؤه أن تقبض روحه أن يموت على ذلك لكي يبعث على هذا، ويبعث كل عبد على ما مات عليه. لماذا يا أختاه؟ ماذا استفدت؟ ماذا استفدت يا أخي حينما علقت الفتيات؟ أحل الله لك الزوجة، أحل الله لك الحلال وأحل لك الحلال، فلما الحرام الذي ننشغل به عن طاعة الله والبنت تصرخ بعد أن مات وتقول هذه البنت تقول الله ما يرانا الله ما يرانا وتبكي. جد أتى لهذه البنت حالة هستيرية لا تدري ما تقول في هذه اللحظة. هذه البنت التي باعت شرفها مع ذئب من الذئاب البشرية ثم تركها تعيش مع الحياة وتقابل ما تقابل، وكتبت رسالتها بدمائها بدلا من دموعها وهي تقول إليك أختي المسلمة، إليك أختي المسلمة أحكي حكايتي الحزينة بالحروف المؤلمة، فتأملي وتعقلي وتفكري ما قد جنيت من الذئاب الآثم يمشي ورائي في النهار وكل حين في الظلام يرجو لقائي في الحلال كما ادعى لا في الحرام، ولأنني صدقته أصبحت أحلم أنني قاربت تحقيق المرام، وخجولة رافقته وضعيفة صدقته، ولرحلة مشؤومة كل الحياة فقدته، ولرحلة مشؤومة كل الحياة فقدته، شرفي حتى ما تحضري يا أختي كي لا تكسري، شرفي حتى ما تحضري الورق العفيفة كالزجاج وعرضها كالجوهر. ماذا نقول عن العشق المحرم؟ ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما تركت فتنة أضر على الرجال من النساء. من الأسباب التي بسببها تسوء الخاتمة عياذا بالله أكل أموال الناس بالحرام، الرشوة، الربا، السرقة. عندك أكل أموال الناس بالحرام. رجل كتب فكا وانطلق إلى محكمة من المحاكم التي في المملكة لكي يأخذ أرض أخيه بغير حق، ويأتي باثنين ليشهدوا زورا أمام القاضي، ويقدر رب العالمين التالي، يقف المظلوم ويقول أمام القاضي: والله ليست بأرضه، والله هي أرضي. فيقول القاضي: الصك أمامي والشهود شهدوا بذلك ولا جرح فيهم. فيقول: هي أرضي واحكم بما شئت. فيحكم بأن الأرض هي أرض هذا الظالم، فيفرح بهذه الأرض في الدنيا، ويأخذ شاهدي الزور ويقول: تعالوا معي للغداء، ويركب سيارته وهو مع الاثنين وينطلق إلى بلده، وهو على الطريق تنقلب السيارة فيموت الثلاثة بأمر رب العالمين جل وعلا. أتدري ماذا صنع المظلوم؟ قال: والله ما ذهبت إلى بيتي، انطلقت إلى المسجد وأنا أبكي، أرعى الأرض أرضي وتأخذ مني، وصليت ركعتين وأنا في سجودي أدعو الله جل وعلا: اللهم إنه قال نبي صلى الله عليه وسلم: واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. اللهم انتقم لي الآن، اللهم انتقم لي الآن، اللهم انتقم لي الآن. حدث ما حدث، تأتي زوجة الرجل وتأخذ هذا الصك، هذا العقد وعليه شيء من الدماء، وتقول لصاحب الأرض: خذ هذه الأرض ليس بأرضنا، وكفى ما حدث لنا. أكل الحرام سمسار، السمسرة جائزة بغير غش، بغير خداع، وتزيل السلعة بما ليس فيه، وخديعة الناس سمسار وهو بيموت. أكل أموال الناس بالباطل عن طريق الغش والتزيين الشيء بما ليس فيه، يقولون له: قل لا إله إلا الله، وهو يقول: ثلاثة ونص ولا أربعة ونص. قل لا إله إلا الله، ثلاثة ونص ولا أربعة ونص، ويموت وهو بيقول ثلاثة ونص ولا أربعة ونص. ويحكي ابن القيم رحمه الله على محمد بن الوزير، قال محمد بن الوزير: كنت في يوم من الأيام أسير في المقابر، فرأيت قبرا يشتعل نارا، قال: فنظرت ومسحت عيني جيدا وأنظر إلى القبر، وجدت نارا بالفعل، أمسح عيني جيدا وأنظر وجدت نارا. ذهبت وفزعت وسألت: من صاحب هذا القبر الذي رأيته في الليل؟ قالوا: فلان. حينما تتبعت أخبار الرجل علمت أن الرجل كان يأكل أموال الناس بالباطل، كان بيأكل حرام، الربا، الرشوة. قلت لك بطل ادفعه كام، بطل ادفع كام دلوقتي؟ والله يا عم الشيخ. نعم يا حبيبي، بعرف أسوق والله، مش عايزين يدوني الرخصة إلا لما ادفع. بقول له: كام؟ 500 جنيه. قال لي: 500 جنيه انت مش عايش معانا، ده بقى 2000 جنيه يا عم الشيخ، ده مش هنا وبس، مش سيارته وبس، قيس بقى فأنهي مسرحة ادفع. يقول لك: ده قهوتي يا اخي، دي قهوتي. ضمارك يا اخي، مش قهوتك، ضمار، ده صح. اكل المراث، مش عايز يدي اخواته المراث، ماشي. اكل اموال يتامى، ماشي. اكل حق اخته البنت، ماشي، مفيش مشكله عنده. حلال حرام دي مش مشكله عنده. لا مبين راح واخده وحطه في جيبه، ماشي، سحبه يرن انت، مفيش مشكله. عارف لو جنيه واحد، جنيه واحد في الحرام بس، والله لتحاسبن عن ذلك بين يدي الله. فمن يعمل مثقال ذره خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى. من الأسباب التي بسببها تسوء الخاتمة الغناء. والله نبحنا صوتنا. الغناء حرام، الغناء حرام، الغناء حرام. يا عم كل سنة وانت طيب، غناء حرام ايه؟ في مشايخ بيقولوا حلال، طيب خليك مع المشايخ اللي بيقولوا حلال. ده ابن حزم بيقول حلال. ابن حزم بيقول ان البنات اللي عماله ترقص دي حلال، والغناء ده حلال، والعنب والطماطم والبطيخ، والناس ايه، والعنب والطماطم والبطيخ وعنب وخضار وبامية وفاجي وهاها وهاها، وكل ذلك معصية ومخالفة لشريعة الله جل وعلا، ويضلون الناس بغير حق، يتأكلون يأكلون بذلك، وهذه شهوات ولذات، والشريط ب15 جنيه والشريط ب10 جنيه، وانشخ وبيع واسمع، والبنت بتسمع وهو يسمع، وبالتلفزيون يسمع، وحرام يا جماعة، والله يا حرام، والله بالأدلة حرام، والأئمة الأربعة بيقولوا حرام، وشريح بيقول حرام، وابن عباس بيقول حرام، والله يا جماعة الأدلة كذا، والله حرام يا جماعة، خلاص مش عايز تسمع ما تسمعش، فضل عايش مع الغناء. وأغنية أجنبية، أجنبية حتى ولا عربية، اتقلبت العربية، يقولوا له لا إله إلا الله، قل لا إله إلا الله، الإخوة بتاعت الإسعاف عرفوه بيموت، بيقولوا له قل لا إله إلا الله، قل لا إله إلا، يقول لي يقول ما بدي أصلي وما بدي أصوم وما بدي أقولها، ما بدي أصلي وما بدي أصوم وما بدي أقولها، وعلق لسانه على ما بدي أصلي وما بدي أقوم ولا بدي أقولها، وفاضت روح لربنا. يموت على كده، ده يقابل ربنا إزاي؟ ده هيقابل ربنا بجنة؟ ده هيقابل ربنا برضوان؟ عايز تسمع كم شريط؟ سمعت شريط؟ 2 10 20 عملوا فيك إيه؟ جابوا لك الجنة؟ الشريط عمل لك قصر، خلاك ترفرف في الهوى معصية ربنا. الدخان وشرب الدخان، والله العظيم هكذب وانا على المنبر، والله العظيم واحد مدخن وبيقولوا له اصل ما فيهاش حاجة، ده نحسب من ياخد حقن، انا احسن من الهيروين، انا احسن من الحشيش، انا احسن، انا احسن. بتستحقر ذنب في دم من الذنوب التي حرمها الله، والله بيدخن وبيقولوا له قل لا اله الا الله، قل هات الدخان، ادوني سجاره، قل لا اله الا الله، ادوني سجاره، ادوني سجاره، بيموت وهو بيقول ادوني سجاره. انا هروح ليه؟ مش هقول لكم اسم المسجد، في الاربعين، في الاربعين، دخل جوه من الدخان، دخل يدي نفسه حقنه في حمام المسجد، حقنه في حمام المسجد مخدرات، مات. على بال ما شافوا دب فتحوا الحمام له ده والحقنة، على بال ما طلعوه تيجي الاسعاف، رائحة المسجد، هتيجي الاسعاف بعد قد ايه؟ ساعة؟ 2؟ الرائحة منتنة في المسجد، واشتغل بحغور وريحة على بال ما تضيع الريحة. ما انت ممكن تتفضح وانت بتموت، تتفضح وانت على خشبة الغسل، تتفضح في القبر، تتفضح على الاشهاد بين يدي الله سبحانه وتعالى. السجارة بتعمل لك ايه يا اخي؟ مش قادر، ما تخليك يا اخي مع ربنا. قال لك فضل، قال مش قادر، ده انا كنت بشرب 3 علب 4 علب، والاطباء القلب يقولوا افضل حاجة القطع الفوري، 3 علب 4 علب 10 علب. طب تعالى بقى، تعالى بقى شوف ايه اللي حصل له. راح للدكتور، الدكتور قال له شوف انا مش مسؤول عنك، اكتب تقرير كده، انت لو شربت دخانة تاني مش هقول لك علبة سجارة تاني، انا مش مسؤول عن حياتك، تموت، هتموت. عشان اتقال له هتموت ما شربش السجارة تاني، عشان قال لك هتموت، انت كده كده هتموت بسجارة ولا من غير سجارة هتموت. امال لما بنقول لك لربنا واوامر ربنا واوامر النبي عليه الصلاة والسلام مش عايز تسمع الكلام ليه؟ ليه يا اخي؟ واحد تاني، واختم بيها، واحد تاني بيقول والله كان حريقة عمه ولا خاله في السجاير. المهم قاعدين قاعدة عيلة، اخوه الكبير قاعد، المهم دخل ده وفي ايده الايه؟ السجارة. فضل التاني كان عمال ينصحه وقرآن والسنة وكلام العلماء وهتتحاسب على المال وعن صحتك وكذا. قال له بقول لك ايه؟ قال له لما تبطل البزازة اللي في ايدك دي ابقى تعالى اقعد معانا. انت بتقول ايه انت مش عارف ايه. قال له بقول لك لا اخوك كبير بقى لما تبطل البزازه اللي انت بترضع فيه منها دي ابقى تعالى وادخل واقعد معانا. اتضايق ومش عارف ايه راح ماسك علبه السجاير راح كسرها قال له كان غيرك اشطر. لغايه دلوقتي ما حطهاش في بقه. عارف ليه؟ عشان البزازه اللي في بقك دي. يا عم ما تسيبها لله يا عم. يا عم عايزين مصلحتك سيبها لله. سيبها لله والله ربنا هيعينك. ان يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا. اقول قولي هذا واستغفر الله العظيم لي. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، من الأسباب التي بسببها تسوء الخاتمة عياذا بالله سبحانه وتعالى الجرأة على الله. فين بيتخانقوا بعدين خلاص يا أخي سيبه وبتاع والكلام ده وانه معلش ده عمل اللي يسوي معلش يعني سيبها لله سبحانه وتعالى ومن ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه دي مش هتزيدك إلا عزة وبتاع. المهم أخ من الإخوة قال له معلش يسيبه لله. قال له بقول لك ايه يا عم الشيخ. قال له ايه؟ قال له والله رب ربنا نزل من السماء ملكين. شايف الكلام؟ واحد بيقول له ما تسبش الدين. قال له دينك ودين ربنا. ما هو قادر يخطب به الارض. هو عاجز عنه سبحانه وتعالى. مش عاجز عنه. ده جرأة فوق ما تتخيل. ما تتخيل. كلية الزراعة مش هنقول في انهي مكان بالظبط. قام شاب في وسط المحاضره والدكتور موجود وراح قال قالوا لي بقى يا جماعه مش كلكم بتعبدوا ربنا؟ مش بتعبدوا الله؟ طلبه بصيت له كده والدكتور بص ايه اللي بيتكلموا ده؟ قال اذا كان ربكم ده موجود انا هديه فرصه يموتني لغايه ساعه. وراح باصص في الساعه قدامه ساعه يموتني. هاجت الطلبة وهاج الدكتور ويقول انا بقول لكم لو كان موجود يموتني قدامه ساعة. شايف الجرأة؟ وتمر الساعة ويمشي مبسوط باللي عمله ويروح البيت وامه عامله له الغدا ويروح عشان يغسل ايده ويغسل وشه عشان يقعد. هو بيغسل ايده ووشه يحط المية على وجهه فجأة سقط امام الحوض يقلبوا في مين شمال مات. بدأ الأطباء يبحثوا لماذا مات بسبب وهو بيغسل وجهه ورأسه دخلت ماء أو دخل الماء إلى أذنيه فمات. فقال الدكتور عبد الرزاق نوفل رحمة الله عليه قال أبى الله إلا أن يميته ميتة الحمار فإن الحمار إذا دخل الماء إلى أذنيه مات على الفور فأبى الله إلا أن يميته مثلما يميت الحمار. الجرأة على الله. الجرأة من الأسباب التي بسببها تسوء الخاتمة الظلم. الظلم ممكن تضرب واحد ظلمته تظلم زوجتك ظلم تظلم ابنك ظلم تظلم نفسك ظلم تظلم اخوانك ظلم تظلم اي ظلم. الظلم فرعون وقارون وعندك يعني امثله كثيره على شوف شوف فرعون. شوف يا اخي سبحان الله بعض الاخوه انا انبه على تفسير خطا لما يجي فرعون يقول لي امن انه لا اله الا الذي امن به بنو اسرائيل وانا من المسلمين. بعض اخواننا يقول لك ايه شوف يا اخي ده متكبر ان يقول امنت بالله. لا يا حبيبي ما هو مين اللي امنت بيه بنو اسرائيل؟ ما هو الله. انما اراد فرعون حينما راى الاهوال وراى ما راى ان يضع نفسه ذليلا ولو كان تابعا لبني اسرائيل. يعني حتى مش عايز اكون قدام بني اسرائيل اللي كانوا عبيد عندي. يا رب طب ولو خليتني ذليل لبني اسرائيل وتابع لبني اسرائيل. امنت بالذي امنت به بنو اسرائيل انا وراهم كمان وانا من المسلمين. الان وقد عصيت قبل وكنت من المشركين. عارف ليه؟ لأنه تاب حينما وصلت الروح إلى الحلقوم. ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: إن الله يقبل توبة العبد ما لم يغرش. أنت فضلك إيه؟ لك أنا لسه شاب 30 سنة 40 سنة 35 سنة، والله بيبقى في بطن أمه يموت، والله هيموت. أنت ممكن والله ما أنا ممكن ما كملش، ممكن ما نزلش من على المنبر سليم، ممكن واحد يموت فينا قبل ما نصلي الركعتين بتوع الجمعة، ممكن ما توصلش بيتك إلا وإنت تموت، ممكن دي تبقى آخر جمعة ليك في الدنيا كلها، والله لا كبير ولا صغير. فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. دي أجال، والأجال مكتوبة عند الله سبحانه وتعالى. يا إخواني فلنتب فلنتب. والله يقول: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. كلمة أخيرة أقول: كل معصية سبب للبلاء. يعني مش المعاصي اللي أنا قلتها بس هي سبب سوء الخاتمة، أي معصية، النظرة الحرام، الزنا، السرقة، كل معصية سبب من الأسباب التي بسببها عياذا بالله تسوء الخاتمة. طب الناس اللي ساءت خاتمتهم دول نجزم إن هم في النار؟ الله أعلم. هذه علامات يغلب بها على الظن فقط كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، لكن لا تجعلنا نقول هذا في النار وهذا في الجنة. يعني الرجل اللي مات بالحقنة بتاعة الهروين دي نحكم عليه إنه هو في النار؟ الله أعلم، الله أعلم. لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار إلا إذا ورد في نص قرآني أو كلام عن النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يعني بعض إخواننا أحيانا يبتليهم الله بموت أولادهم الصغار، إحنا بنقول لهم اصبروا واحتسبوا، والله يقول: إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب، وهذا الصبر له أجر، ولله ما أخذ وله ما أعطى، كل شيء عنده بمقدار، ولن يفوز أحد يوم القيامة إلا بالصبر. إني جزيتهم اليوم بما صبروا أنهم هم الفائزون، وجزاء ذلك أن تدخل الملائكة لكي تسلم عليهم، والملائكة يدخلون عليهم من كل باب. سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. فلا تستهينوا بطاعة ولا تستهينوا بمعصية. إخواني أنفقوا في بيت الله سبحانه وتعالى للفقراء والمساكين ولبيت الله، ولعل القليل يربيه الله لك، يجعله كجبل أحد فيثقل الميزان فتنجو به يوم القيامة. فهذا الذي ستلقاه لا ما أكلت ولا ما شربت ولا ما لبست، إنما الذي أنفقته هو الباق الذي يجازيك الله سبحانه وتعالى به إذا وقفت بين يديه. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واستر عيوبنا واغفر ذنوبنا واكشف كروبنا. اللهم ارزقنا جميعا الموت على التوحيد. اللهم احينا على التوحيد وامتنا على التوحيد وابعثنا على التوحيد. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، اعنا ولا تعن علينا، انصرنا ولا تنصر علينا. اللهم كل اخواننا المجاهدين في كل مكان، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم سدد رميتهم، اللهم احفظهم من بين ايديهم ومن خلفهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم ومن فوقهم، ونعوذ بعظمتك ان يغتالوا من تحتهم. اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم، اللهم ارحم تقصيرنا نحوهم. هذا واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على النبي محمد واله وصحبه.

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم أما بعد، إخوة الأفاضل، إخوة جميعا وإخوة جميع أنصار السنة المحمدية، نشكر فضيلة الشيخ علاء الكريم على هذه الكلمات الطيبات والأخوة والمباركات، والتي نسأل الله عليه القدير أن يجعلها في ميزان حسناته.